وصلنا إلى محاسبة النفس. قول الناظم: يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطرة بالقسطاس. وقد تكلمنا قبله عن تكلم الناظم قبله عن الشيخ قال: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويسر العبد إلى النار. وتكلمنا عن أن الشيخ هو الذي يجمع بين علم الشريعة يعني الفقه والعقيدة وبين علم وبين ما يسمى الحقيقة أو الحال الإيماني، علم السلوك والتزكية، يعني علما وعملا، وأن ذلك عزيز جدا وقليل جدا الذي يجمع بين هذه المرتبتين. والذي والعلماء من السلف رحمهم الله ورضي عنهم والذين كانوا يتسمون بهذا الجنب كان هناك قواعد للمشيخ، لأن المريد يسلم نفسه للشيخ بطريقة كاملة ويتبعه في أدق التفاصيل، يعني بحال يقولوا تدريب داك، يعني يتبعه في كل ما يشير عليه، وكأن ذلك الشيخ يعني يقوم بتشخيص نفس ذلك المريد تابع ومعرفته يعني رعوناته وسلبيته وعيوبه، ويرشده إلى العلاج بطريقة متدرجة وخاصة، ويكون مطلوبا من المريد أن يسلم له أن لا يعيد معه القول في كل ما يطلبه منه. وهذه المشيخة بهذه الطريقة كانت تكون بالفعل، يعني ليس أي إنسان يمكن أن يتقدم ويصبح شيخا، بل لابد أن يجيزه شيخ قبله، أيضا أجازه شيخ قبله، وهكذا حتى نصل إلى الصحابة والتابعين. وكانوا يتفخرون بالسند، كانوا يدعوا السند، مثلا إمام ابن عربي مع في أندلسي له مثلا إجازة من الشيخ الغزالي، ومثلا أبو الحسن الشاذلي عنده إجازة من أسامة المشيش إلى آخره، وهي كل إجازة كانوا يوصلونها إلى الجنيد سيك، وكان فوق الجنيد إلى سيدنا علي بن أبي طالب إلى آخره، وسفيان الثوري، ويعني كل من تسمع من كبار السلف هم أجازوا من بعدهم، وهكذا حتى وصلوا إلى الجنيد. ولكن يعني هذه المشيخة بهذه الطريقة كانت يعني وكانوا يحذرون من انتصاب من يعني من ليس فيه، يعني من لم يستوفي في الشروط وينتصب للمشيخة كانوا يحذرون منه، ويقولون أنه من أولياء الشيطان، وأنه زعما أن هذا الانتصاب للإنسان للمشيخة وهو ليس أهلا وبدون إجازة من الشيوخ يعني كأنه يندر بسوء الخاتمة، لأنه ادعاء إنسان يدعي فوق مرتبته. فبالتالي كان هناك نظام دقيق لهذه القضية، يعني الصوفية كانوا ينظمونه بطريقة دقيقة جدا، وحتى أنك هذه طقوس أيضا، يعني مثلا أنه مثلا يلبسون مثلا لباسا معينا، يعني مثلا كانت هناك مثلا حدا الإمام الغزالي يعني ألبس الإمام ابن عربي المخرق، هو لباس يعني كيكون لباس قديم مثلا، يعني توارثه مثلا من عهود قديمة، وهذا اللباس هذا يحتفظ به ويلبسه الإنسان علامة على أنه قد أصبح شيخا، وكان يلبسه. وهذه الطقوس ما زالت الآن، ولكن طقوس دون روح، بمعنى الآن الذي وقع على الزوايا هي أنها احتفظت بالأشكال، أنها تدعي أنها مسندة، أنها كذا، ولكن ذاك السند هو انقطع، السند انقطع من الناحية العلمية ومن الناحية الروحية، بمعنى أن هؤلاء الناس الذين يدعون المشيخة في معظمهم هم يعني هم لا علم ولا عمل. نسبة كبيرة، ونحن لا يمكن أن نعمم، ولكن معظمهم هذا زعما كلام صحيح، يعني معروفين على الأقل، مثلا الزوايا المشهورة وكذا مع الأسف أغلبها يعني فقدت لا من ناحية العلمية لا من ناحية العملية. فإذا هذه النقطة هذه النقطة مهمة تخلينا في الحصة الماضية، وكما أذكر بها أنه الآن هي ليست المشكلة في تلك الطقوس، لأن بعض الناس تصور أن الطقوس هي اللي فيها المشكلة. لا، الطقوس ما فيهاش مشكلة، المشكل في المضمون، المشكل في أنه ادعاء الزور، في أن تكون تلك الطقوس مبنية على الكذب والاحتيال والدجار والتضليل ومحاولة لكسب مكاسب مادية إلى آخره. أما لو كانت مثلا لو كنا مثلا في زمن مثلا الشيخ زروق وزمن أبي حميد غزالي وزمن وأزمنة العلماء الكبار، فإنسان يعني يفتخر بأن يتسمى دا على يديهم وأن يلتزمهم ويسمع كلامهم في كل صغيرة وكبيرة، لأنه هو الإنسان هو هي قضية معروفة في جميع العلوم. لكي تكون متفوقا في مجال لابد أن تسلم نفسك لشيخ، خاصة إذا كنت مبتدئا، لكي يعلمك. ويجب أن تكون من أدب الصحبة والتعلم أن تسمعه وأن تطيعه، كما جاء في سورة الكهف: لا تعصي ولا أعصي لك أمرا إلى آخره. فهذيك أدب الصحبة، هذيك أدب الصحبة. واش واحد أنت جاي باش تتعلم منه وكتبقى تفهم عليه تقول له لا، يقول لك مثلا، وكانوا حتى الأوراد كيعطيوها بالإذن. يعني مثلا بحال مثلا يقول مثلا كيعطيك ويد ولكن يؤذن لك في أن تقوم بذلك. ولكن هذا الشيء داروا الصوفية كما قلت، هو كان هو أشكال ابتدعوها لهدف، أولا لإعطاء واحد القيمة وهيبة لذلك العلم ولذلك الطريق حتى لا أي أحد يستغفل عليه، وثانيا لهذا لأنه كان كأنه مدرسة ولكن خلف من بعدهم خلفهم أضعوا صار تبعوا الشهوات حرفيا. يعني مثلا يعني الولائم وتأخير الصلاة وبعض الحين إضاعة الصلاة إلى آخره، يعني فعلا خلفوا أضعوا صار تبعوا الشهوات. فإذا ولهذا تجد في كتب الصوفية وكتب الفقهاء، أنا كان خصوصا الآن حين نقول تصوف الفقهاء، اللي خصنا نربطه أن التصوف يجب أن يكون من عند الفقهاء. تجد من الفقهاء، يعني الصوفية دي كانوا فقهاء وعلماء، تجد تحذير الكبير من شيوخ الباطل، وأنهم يعني مغرورون، وأنهم يعني مثلا وحتى الآن مثلا الآن الإنسان يعني الإنسان الذي يكون مثلا له حال مع الله سبحانه وتعالى ومدمن على قيام الليل والذكر والعمل الصالح، قد تصل به حالته كي أنه يغيب عن الوعي. هذا الشيء يقع، ولكن هذه كتكون حالة إرادية. الدجالين متأخرين أصبحوا يمثلون هذه الحالة. يعني هو مثلا كيكون تقول مثلا كيدير واحد السينما انت هذا مثلا هذا وكأنهم يمثلون. ولهذا قلنا زعما يعني بقية الأشكال، بقية الرقاع، الألبسة، هذوك عندما كانوا يلبسون الرقاع يلبسونها زهدا حقيقيا، هذو أصبحوا يلبسون هو لبس الرق مرقع، ولكن هو راه عنده الفلوس وفهمتي عنده الديور ديال الفيلا ومثلا فهمتي والكونط، يعني هو دارها باش خدمة باش كاين. فالفكرة اللي بغيت نقول مع أنه لا يمكن أن نعلم دائما، خصوصا الزوايا التي بقيت في مناطق معزولة وبقى فيها العلم، راه باقي فيها الخير. الزوايا اللي هي دخلت في النظام الرأسمالي الإمبريالي وهذا، فإذا وإلا فمبدأ الهداية، أن الهداية تكون بصحبة الصالحين مبدأ ثابت في الشرع، أنه الهداية لا تأتي بالانفراد، وإنسان يعني فرد وحده نادرا ما ينصلح حاله، وإن ينصلح بعض حاله ولا ينصلح كل حاله، لأن فكرة الصحبة فكرة أساسية. ولهذا يعني ولهذا هذه القضية التي قلت أنه كان من سيدي محمد الوالدة في نهران، قال وتيوس الفاسي قال إن الشيخ مفقود بالمغرب، هذا في عهده، قال إن الشيخ مفقود بالمغرب. فإذا هذا هو. وأيضا نقطة أخرى أنه معظم العلماء الذين فتح الله عليهم في العلوم الشرعية كان لديهم شيوخ في الجانب الروحي والأخلاقي، يعني مثلا ابن حجر الأسقلاني، إمام النووي، كلهم كان عندهم شيوخ هذا. فإذا هذه القضية كانت متلازمة ولهذا قالوا ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، ولهذا نقطة أخرى، غير يجب استغراب مثلا أن يأمر الشيخ مريدا معينا الشيخ كان في الماضي بعمل معين دون باقي الأعمال، لأن هذه مسألة بحال العلاج، الشرع والأعمال بحال الصيدلية. مثلا إنسان مثلا فيه غرور فيطلب منه عمل فيه مثلا يعني إدلال للنفس، مثلا إنسان مثلا فيه كسل فيطلب منه عمل مثلا فيه اجتهاد، الى اخره. الانسان مثلا فيه مثلا افراط في شهوات الطعام يطلب منه الصيام، فقضيه هي قضيه تشخيص وخطه، وهذا ليس زعما هذا برنامج، هي برنامج. واذا كلمت الطريقه راه ليست من هما لذاتها، الطريقه هي برنامج، الطريقه هي برنامج، برنامج تربوي، الطريقه هي برنامج تربوي. ولكن الان كاين اللي مثلا كيجي لك الطرقيه، كان زعما كلمه الطريقه هي المدومه، يمشي هي ليست الطريقه اللي مدومه. راه قد نقولوا طريقه محمديه، طريقه سنيه، طريقه شرعيه، راه ماشي كلمه الطريقه المدومه، المدوم هو الوعد على الشريعه او مخالفه الشريعه. اما كلمه الطريقه او كلمه الزاويه كلمات لا ما فيها، ماشي هي مدمومه في ذاتها، انما مدمومه في مضمونها اذا انحرف كما وقع في ازمنه متاخره. اذا هذا هو الاخر. اذا الان سوف نتكلم عن هذا، بعد ان تكلمنا سنتكلم عن محاسبه النفس. محاسبه النفس، اذا محاسبه النفس، قال من يرى أن محاسبة النفس فقد أطال الإمام الغزالي في الإحياء الكلام عنه في نحو 30 ورقة في كتاب اسمه المراقبة والمحاسبة. حنا سنحاول أن يعني الإمام ميار لخصه، الإمام الحاج لخصه في هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال سبحانه وتعالى يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. من هذه الآية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الإنسان في الآخرة سوف يرى أعماله وسوف توزن، إذن سوف يراه بأم عينه. إذا عين الإنسان الصالح أن يرى الآن ببصيرته أعماله، يعني سوف يراه ببصره في الآخرة. ولكن الإنسان المؤمن هو كل ما يراه في بصره في الآخرة يجب أن يراه ببصيرته الآن، وأن يتدارك الخطأ والزلل. هذا هو الهدف. يعني فعندما يعرف أهل البصائر أن الله سبحانه وتعالى هم بالمرصاد، أنهم سيناقشون في الحساب، يتحققون من ذلك، يعرفون أنه لا حل إلا لزوم المحاسبة. لا بد أن يقوم الإنسان بمحاسبة نفسه ومطالبة نفسه في كل حركتها وسكنتها قبل أن يحاسب في يوم القيامة. إذن الآن الإمام الغزالي وضع يعني واحد طريقة عملية للمحاسبة، سماها المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة والمعاتبة. فهو في بالنسبة له هذا هو الذي يحمل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا. فالمرابطة أول مرابطة للنفس، يعني قبل أن تكون مرابطة في ميدان الجهاد هي بعد أن يربط نفسه بأن يحاسبها وأن يدوم على محاسبتها. وهذا تفسير سائغ، ولو أنه ماشي هو زعما الأولى الظاهر هو الجهاد، ولكن هذا تفسير زعما سائغ، بل أنه الإنسان يجب أن يثبت في ميادين، خصوصا إذا رأينا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الضربات فسره بالصلاة مثلا انتدار الصلاة بعد الصلاة. فإذا الضربات هو المداومة على العمل الصالح، ولكن أن العمل الصالح أهم، العمل الصالح هو محاسبة النفس. إذا الآن ما معنى هذه المراحل من المشارطة، المراقبة، المحاسبة، المجاهدة، المعاتبة؟ هذه المطالب هي كأن الإنسان يتصور نفسه، يعني يتصور نفسه شريكا في تجارة. الإنسان يتخيل نفسه أنه مشارك مع نفسه بحال اللي مشارك مع واحد في تجارة، وهذا الشريك معروف عليه السرقة والخيانة، يعني غفل طارت عين كما نقول، خصو يتصور بحال هكذا النفس ديالو. شي شريك في تجارة وهذا الشريك خوان كثير الخيانة وكثير السرقة. الآن كيف يمكن أن تضبط هذا الشريك؟ أنت دابا مضطر أن تكون متجاهد، نفس بين جنبيك لا لن تفلت منها، لابد أن تعمل معها، تكولابوري. الآن يجب أن تتعامل مع نفسك. دابا هاد النفس هادي أنت تعرف أنها فيها، إنها كأن ذلك الشريك الخوان، يجب أن أولا تشارط، يعني التجارة باش تكون تجارة سليمة كتتفق معها في الوقت، تقول له أش نفس السلعة اللي عندنا، أشحال طلع، أشحال خصها تطلع هاد السلعة، أشحال نبيعو كذا، يعني كتتفق معاه مشارطة كتشارطو، يعني كتتفقوا. شنو غنديروا شنو غنديروا شحال يخرج هادشي. يعني انت عندك واحد الاساس غتحاسب معاه عليه, لان ما يمكنش انت تحاسب على الفلو الا ما كنتيش حاط واحد القواعد واحد الاهداف. ما غاديش تلقى العام تحاسب ما غاتحاسب. وفعلا شي كيخرين احنا دابا حنا انا واقع انا واقع زعما غلط في هادشي راه كان دابا كنقراو كنصحابه ديال. يعني انت دابا ما حاطش اهداف, ما وضعش مع راسك اهداف, ما كاينش ما غاديش ما كاينش مشكل اللي جا مزيان دونك ما كاينش محاسبه. مثلا مثلا انت ما حاطش هدف انك دير شي حاجه مثلا واحد 6 سوايع, الا ما درتي والو درتي شي ما غاديش كاع ماشي مشكل دونك ما حاطش اصلا هدف. اذا اول شيء هو المشارط. المشارط طبعا حنا دابا كنقولوا الشريك عنده له راس مال. راس مال هو العمر, راس مالك هو عمرك, والربح مطلوب هو هو الفلاح في الاخره, هو هو هو هو زعما الجنه, والتجاره هي العمل الصالح, هي العمل الصالح. فاذا فاذا الشريك هو هذا الشريك خصم ويتجادل مع الانسان وحاول يدي منك اقصى حاجه. فاول حاجه يجب ان تشارطه, ثم بعد ذلك يجب ان تراقبه, يجب ان تراقبه خلال العمل. يعني انت درتي مع شي شريك اخر وتفاهمتي مع شي حاجه وخرجتي وخليتي المحل, شنو غادي يدير؟ غادي يدير ما بغى, غادي ما بغى, ما غاديش تصور تلقى حتى شي حاجه. اذا يجب ان تراقب, بمعنى هذا دلالته انه يجب ان يعني اول مشاركه سيتوظف الوظائف. يعني تقول مثلا اهداف, يجب ان تقوم بالعباده الفلانيه والطاعه الفلانيه والعمل الفلاني والجسد العام الفلاني, كتحط تضع اهداف. ثم اذا بعد ان توظف الوظائف يعني تشترط الشروط, بعد ذلك يعني تجزم الامر يعني انه يجب سلوك الطريق زعما تجدد العهد وهذا. ثم لا تغفلوا عن مراقبه عن المراقبه خلال اليوم ولا خلال المده التي بعدها ستحاسب نفسك, فانك اذا اهملته فلن ترى الا الخيانه وضياع راس المال كما قلت, لان هذا الشريك خصو غير فين يهمس ما الا ما راقبتيش. لانه قال كالشريك الخائن اذا خلا بالجو وانفرد بالمال ياخذه. ثم بعد النهايه بعد الفراغ يجب ان يحاسب, يجب ان يحاسب ويطالبه بالوفاء بما اشترط عليه, يطالب الناس بالوفاء بما اشترط عليها. فيقول الامام بحميد الغزالي زعما هذه التجاره يجب ان يكون فيها دابا مثلا الان كل واحد فينا راه كيدير نوع من التجاره ولا العمل. دابا واحد مثلا اذا خرجت الاجره ديالو نقصب مثلا 100 درهم شنو كيدير؟ ولا مثلا هو مثلا كيتحاسب مع شي موظف عنده فلوس وبقى الفلوس ناقصين شنو كيدير؟ كي ريكلامي ياك قال كي ريكلامي علاش؟ قال لا ما حقك. قالك في هذه التجاره ربحها الفردوس الاعلى, فيجب تدقيق في الحساب اكثر كثيرا من تدقيق الحساب في ارباح الدنيا الحقيره. وديقت ابي حميد الغزالي قالك تدقيق الحساب في هذا مع النفس اهم كثيرا من تدقيقه في ارباح الدنيا الحقيره الفانيه. فحتم على كل مؤمن ان يحاسب نفسه ويضيق عليها في حركاتها وسكنتها وخطرتها. يعني خص بدن داكشي اللي غيديروا على الدنيا اذا الاضعاف اضعاف ديالو باش الاخر. ولان كل نفس من انفاس هذا العمر جوهره نفيسه لا عوض لها. فاذا فقال اذا فاذا فاذا بالنسبه لابن الغزالي قال لك اذا فرغ الانسان من فريضه الصبح, هو بالنسبه للموعد هذه المشارطه هي بعد فريضه الصبح, يفرغ قلبه ساعة لمشاركة نفسه ويقول لها مالي بضاعة إلى العمر, أنا راس المدينة هو هذا الوقت. إذا فني دون عائد رفني رأس المال والله سبحانه وتعالى أمهلني هذا اليوم فإياك أن تضيعي. ثم قال يستأنف لها وصية أخرى في الأعضاء السبع, يعني الجوارح السبع اللي قلنا العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. فهذا هو كيشرط عليها أنها لا تخوض في الحرام. فيكون هذا أول النهار. ثم بعد أن يراقب داخل وسط النهار وآخر النهار يحاسب نفسه على جميع حركاتها كما يفعل ذلك التاجر في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر. وقال ما معنى المحاسبة؟ قال كاين ظروف في رأس المال والربح والخسران. الربح هي الطاعات والخسران هي المعاصي. وإذا كان فضل, إذا كان هناك فضل استوفى, وإن كان هناك شكر أو خسران تدارك الطلب بالضمان وتدارك في المستقبل. يفرض على نفسه يعني أشياء مثلا أشياء استغفار أو أعمال مثلا أعمال جديدة. فإذا هذا هو. فإذا وإذا كانت مثلا معصية ارتكبت معصية مثلا إذا فرط الحالات اللي تكون عنده إما أنه فرط في فرائض، فإذا فرط في فرائض فيجب أن يطالبها بالجبر، والجبر يعني يكون بالقضاء إذا كانت فرائض لم يفعلها أصلا، وإذا فعلها ولكن فعلها ناقصة يجبر بنوافل. وإذا ارتكب معصية يجب أن يعاقب نفسه ويعذبها ويعاتبها ولا يمهلها حتى لا يستأنس بالمعاصي فيعصر عليها الفطام. وإذا أكل لقمة شبهة يجب أن يعاقب نفسه بالجوع مثلا بالصيام. وإذا نظر إلى محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، هكذا يعني يجب أن يعاقب كل طرف من أطراف الجنس وهكذا كانوا. وإذا رأى استوانا مثلا عن فضائل يجب أن يثقل عليها الأوراد لهذا لجبر الفضائل. فإذا هذا هو قضيه محاسبة النفس. إذا النقطة الثانية التي هي مهمة في هذا، فبالنسبة للوقت كما قلنا محاسبة النفس تكون مشاركة في بداية اليوم، والمحاسبة يعني بعد المراقبة والمحاسبة والمعاتبة تكون يعني عندما يأوي الإنسان إلى فراشه بعد العمل يعني قبل النوم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه قال إذا جن عليه حسب نفسه ربما ضرب نفسه بالضر في العصر. وقال ابن العربي حفظه كان الشيخون يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به ويفعلونه ويقيدونه في دفتر، فإذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم وأحضروا دفترهم ونظروا في ما صدر منهم من قول أو عمل وقابلوا كل ما يستحقه، إن استحق استغفارا استغفروا أو توبة تابوا أو شكرا شكروا، ثم ينامون فزدنا عليهم في هذا الباب الخواطر، فكنا نقيد ما نتحدث به أنفسنا ونهم بها ونحاسبها عليه. دابا انا ندور على الخواطر، لما انا ندخل الخواطر خلينا بعدا غير نسيب ناخذ شويه تفضل صافي ناخذ شويه من القلب هذا والله ابو محمد غزي صراحه دي فوق طالب والله يعني هو دابا ابدا في هي دابا الوتيره. انا كنشوف مثلا الانسان اللي ما قدش يدير مثلا يدير مره في السيمانه ولا مره في الشهر ولا شي حاجه من جوج سيمانات ضروري خص مثلا يعني ما كانتش وقفه يعني الا ما كانتش وقفه هكذا راه مشكل زعما مشكل كبير. اللي يقدر يدير مثلا مره في النهار وكيبسطها يعني ماشي هو بداك الدرجه يعني بحال مثلا هو قال لك المشارطه يقدر مثلا يدير مثلا الفرائض شي يعني دابا المشارطه ضروري الفرائض بعدا يعني الانسان يقص ضروري بعدا كاع الفرائض نحاول نسلكهم كل واحد يلقى مثلا خصني نسلكو مثلا يعني داكشي انتي البازيك وبعد ما داكشي حاول يتدارك داك الاجبار يعني داكشي اللي واجب النوافل هذا الفرائض ديالتهم تجبروا بالنوافل لا الفرائض ديالتهم خصك تضرهم لا تضرهم ياسر اذا ما صليتيش مزيان مثلا ولا مثلا ما صليتي ولا مثلا صليتي مثلا وصلتي بالزربه ولا شي دابا سبحان الله المشكل اللي كيوقع هو دابا مثلا الفرائض يعني بحال دابا زي كي لي عطل كيمشي واحد من داك تولي هي الاصل ماشي كتمشي مع داك التعطيله ماشي كتبقى كانت في الوقت عاوتاني بجر هو عاوتاني كتبقى غادي عاوتاني واحد المتا وكتصرك بعاتي كتصرف راسك باقي شاد انت راك شاد هذا بلا خدام عندك شي واحد ومثلا خصو يجي مع 8 ونص وجينا الاول مع 9 وجا 9:15 يعني صافي غادي نجي مع 9:15 ما تقصش ردو 8 ونص خص دابا في الاول تطلق معاه في الاول بحال هكذا النفس دابا الى ولفات راه مشكله كبيره الى ولفات واحد يعني الامر ياخذ بعزيمه وزعما ممكن هو ممكن ولكن عندي واحد المقترح يعني ممكن نسلو بشكل مبسط ويلائم يعني الظروف اللي عندنا دابا بحال واحد الطابلو كنديرو في رمضان يعني ديال هذاك ديال المشاركه انت غدير على شهر مثلا دير على شهر دير مثلا الصلوات في المسجد هذه الاصل يعني في صلاه في المسجد ولا صلاه في جماعه هذا هو الاصل وكتدير ايام ديال الشهر كامل وكتحاول دير مثلا تدخل واحد لاكاس فيها الخشوع في الصلاه واحد لاكاس فيها في مساله ايام في الشهر واحد لاكاس فيها التلاوه اليومي دابا مثلا هذيك داكشي اللي كتحط في الكولون الاولى فيها داكشي كتشرف على نفسك وكل واحد وجهده كاين اللي مولف الصيام غادي الاثنين والخميس اللي شويه شويه كتعمر مره في النهار فهمتي في الخدمه كتقول شي طق طق حيت واحد الوقيته كتولي كتعمر كدير مثلا الفرائض السنن صافي خاويه دوز خاويه تسكت صراحه انا احنا نديرو الطابلو ندير شوف انزلت العزائم لا نسلسل العزيمه لا نسلسل التعامل ديالنا حنايا مع هذاك مع القضيه كيتلاشى علاش احتياج الوسائل اللي كتلهينا دابا شنو هي دقيقه من نص سلم وتجلس دقيقه ماشي خمسة دقائق ماشي ابليكاسيون ماشي حتى شي دقيقه ولكن ما كايناش واحد النهار كدير سلامكم كتنوض ولا كاع هذاك فهمتي راه هنا في فين كاين هنا فين كاين فين كاين الاشكال شنو هي ديك هذيك الحاله النفسيه اللي تكون عليها وتبقى يقظ يعني انت تدخل راسك في هذيك الحاله ديال كاين واحد فهمتي حتى الغفله الغفله راه بحال كتدخل لواحد المتاهه مشى فين غادي تجيب راسك انا سبب اول حاجه ديال الواحد خاصو يراقب نفسه بعدا شي تعرف راسك مستواك مع سيدي ربي هذه مساله ضروريه وكنظن سهله يعني كل واحد فينا راه عارف راسو ديالو وبالتالي فشوف دائما هادشي ديال التربيه والتزكيه فيه التدرج ما بين اياك نعبد واياك نستعين راه كاين مقامات الانسان يسعى فيها طول حياته كل واحد عارف كل واحد عارف مستواه وبالتالي هذاك النشاط اللي يهضروا عليه العلماء اللي غادي دير مع راسك على حسب نفسك النيفو ليطا ديالك دابا شويه وكتكون انت كترقى دابا لوجيكتيف هو انك تثبت على واحد النيفو والشهر الجاي ولا الشهر الاخر تزيد ترقى اكثر دابا يعني واحد الباب يعني حيت هذاك الحال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مازال عندي دابا تقرب اليه نفسرته عليه هذيك ديال نفسرته عليه دابا راه نفسرته عليه دابا شي دابا هاد الباب دابا حنا غافلين عليه علاش دابا حنا شنو كنتصور بانه غندير واحد الشهر يعني بحال مثلا نقدر ندير نصوم 3 ايام في الشهر ومثلا هذا يعني النوافل والخيرات وكذا وهذا وغنوقع عليه الحياه كامله وهي انا كيبان لي اعلم هو الحديث كيبين لك وباش توصل سرت له هو فرائض زعما باش توصل يعني بحال مثلا دابا داك الاعتناء بالفريضه يعني فريضة بديك المقام ديالها ديال عبد الله عز وجل أنها هي زعما هي الركن هي الأساسي هذا هي اللي غادي تسديك يعني مثلا الصلاة في أول وقت ديال الفريضة والاعتناء بالخشوع في الفريضة وتأديها وتقدها مثلا داك الورد ديال القرآن يعني باش ما يخليكش هذيك الغفلة على القرآن وكذا وهذا يعني كيبان لي هذاك راه المينيموم إلا الإنسان التزم به غينضبط هذا كيجي غيستقيم سيدي كيدير يستقيم قال ربنا الله ثم استقاموا الباب الاول من الاستقامه هو الفرائض الكبيره التفريط حيت حنا دابا هذه المنهجيه شويه عندنا مزاكل اللي كنشوفوا مثلا كنتخيلوا ان راه السن ديال غنصوم 3 ايام غندير كذا غندير هذا هي واقعيا خص تضبط الفرائض الفجر مثلا المساء ديالو الفجر والصبح الظهر المساء ديالو القاده فوقيتها انت كل فريضه بالقاده صافي ديتي الفريضه ودرتيها بين يدي الله عز وجل صافي راك ساليتي النهار ديالك راك مخير فهمتي مع الورد القراني مع كذا ملي كتلتزم كتبدا في ذاك الباب ديال الاستقامه كيقول لك كما كيقول لك العلماء ديال التزكيه كيقول لك انما سير ديال الوالدات ولا اصحاب الاوراد يعني صافي انت دابا قديتي الامور ديالك ولات العاده من بعد كتزيد ترتقي يعني كيبان لي صراحه الله اعلم هذا هو الباب علاش حيت كنغفلوا على هذه القضيه ويعني شحال مره كنحاولوا نبداو ولكن ما كتهرس في الوسط وهي راه ساهلين ولكن علاش؟ حيت راه هذاك الاساس خص يكون ماتي هذيك الفرائض اعتني بهم مزيان تصلى بعدا قدها مزيان داك الفرائض الخمسة قدهم مزيان حاول الورد القرآني ضروري خصك تقرا داك الورد ديال القرآن ملي جي رمضان حاول تجتهد من هذا غتولي تولي العمر الفخاري غادي غتقاد أما داك داك الغفلة يعني انت في واحد الدوامة ديال الغفلة وديال السرعة وكذا مزيان ما خصك يدير نوافل وكذا وهذا ولكن شحال مرة مثلا تشفع الوتر مثلا هذاك راه بحال راك في الفريضة يعني مثلا ما كتصليش في الوتر راك في الغافلين يقول لك من القيامة يعني بعشر آيات لم يكتب مع الغافلين يعني راه هذاك هو المينيموم يعني باش نعرفوا الإشكالية يعني تشفع الوتر راه خصو تصلى فهمتي إلا ضغطتي داك الشيء راك كتقاد كتحس براسك راك من بعد ديك الساعة كتجي هذيك النوافل راه هذيك هي هذه الطريقة بعد النقطة اللي قال أمين جزاه بخير وأن دابا مثلا كتلقى كتبقى زعما في الوقت المعاصر كيركزوا بزاف مثلا على قيام الليل وما كيركزوش على الفرائض كاينة حاجة أخرى يعني دابا مثلا الخطاب ديال المعاصر الصباوي كاين تركيز مثلا في القضية الأمنية على مثلا أمور هي تكميلية مثلا قيام الليل أخيرا وكما قلت أمين راه كاين أساس أركان الإسلام بدا هي الأولى وكاين حاجة أخرى هو أن دابا راه كاين علاقة بالله سبحانه وتعالى وعلاقة بالناس يعني مثلا ممكن شي واحد هو مثلا ظلم الناس ولا قطع الرحم ولا شي حاجة ويعني راه الصلاة كيصليها مزيان ولكن مثلا كيصلي وقلبه عامر بالأحقاد والحسد في الذكية داكشي شفنا راه كاين بعد علاقة بالله وبعد علاقة بالناس كاش أنا جاي نخشوع ونقلبي عامر بالمشاكل يعني الانسان ككل يعني الصلاه ماشي شي واحد العالم منعزل على حياتك وعليك انت كشخص والتكليف ديالك في الدنيا وهذا يعني انا كيجيني انا شخصيا فاش كنكون مثلا عندي شي مشكل مع شي واحد مكنقدرش مزيان ولا مثلا كنترون يعني انت الا كنتي مقد في حياتك راه ككل غادي تتعاون فهمتي ويعني مثلا غادي نقوم الليل وانا ما ردتش المدارين ديال عباد الله انا ظالم هذا ظالم هذا ظالم هذا فهمتي يعني كاين ميزان كاين اولويات واحد تفكرت غير سبحان الله كاش مفيد تفكرت واحد القول ديال الشيخ زروق في داك الكتاب ديال هداية المتوجهين المسكين على طريق فتح التنفيذ كيقول انه زعما هاد محاسبة النفس والتوبة وشد التوبة وداك الشيء كيقول لك فإذا لم يكن كيقول لك إذا قلتي إذا كتحس براسك أنك مشغول ما عندكش الوقت هاد الشيء فاعلم أنك متبع للهوى وديك علامة اتباع الهوى إذا كتحس أنك مشغول أن ما عندكش الوقت كتقول ما عنديش الوقت باش ندير هذا الشيء فاعلم أنك راك متبع الهوى هذه علامة اتباع الهوى لأن الوقت كله ديال الله باش كاين شي حاجة أهم بعد فهمتي كاين شي حاجة أهم من أنك تصلح راسك فهمتي واخا واخا القضية هذه باش كتعرفها مثلا ملي كتكون شي جنازة و جنازة ديال شي جارك ولا شي حاجة ولا شي واحد في العائلة ولا شي واحد قريب منك كاع المشاغل ديالك كتخليهم وكتمشي تحضر واخا تكون عندك الليكة واخا ما عرفتش شنو كاع يكون عندك كتخلي داكشي كامل ملي كتعاود تفكر في هاد القضية كتقول زعما راك كان بإمكاني نخرج هاد ساعات المكانة لشي حاجة هو بلا ما تكون جنازة غير شي حاجة اللي كتأنتريستيك نتا راه كتلقى ليها المبررات وتلقى ليها الوقت وهذا وشي حاجة إلا ما كانتش عندك ما دايرهاش أولوية راك ما كتلقى ليها ألف عذر المشكل كتبقى دابا مع ماشي بالضرورة تكون جنازة دابا بعد يعني كتستعمل يعني كتهضر معاك وكانك مشغول اش كيدير والو كيسمع صوار إلا جيت تقلب ماشي زعما شي صغار ولا شي لا زعما شنو الحاجة اللي ممكن تشغلك أنك مثلا أنك تتوب مثلا شنو الحاجة اللي ممكن تشغلك نفسك ثم قضية أخرى مثلا الصلاة مثلا دابا عيسى مريم دابا الله أمرنا بالصلاة أمرنا بالعبادة أمرنا بالصلاة أمرنا بالعمل أمرنا بكسب العيش وبهذا والتطورات وداك الشيء والدعوة كاع اللي كيدير الدعوة وداك الشيء ولكن راه أمرنا بالصلاة دابا مثلا هذيك الصلاة الوقت اللي نتايا الوقت ديال الله يعني مثلا علاش يعني ما خصكش تبقى تسقط تكون بخيل في الوقت اللي غتعطيها مثلا راه ما تبعك والو فهمتي ملي يكون كتصلي راه ما تبعك حتى شي حاجه ما تبعك حتى شي حاجه الاولويه واجب الوقت هو راه ما تبعك والو تحرر حيت دابا الانسان شي مرات كيكون مثلا كيدير الحاجه وكيستني فوقاش تسالي لا ما تستناش فوقاش تسالي راه هذاك راه وقت عطاه لك الله باش تصلي صلي شويه عليك ما هذا مثلا بحال دابا وتقدي مثلا ديال ان انت راه ما كاينش مثلا بحال دابا مثلا تبغي تنعس في الليل مثلا انت محتاج 4 ساعه باش دير هذه العمليه ديال ما حسب راه ماشي ضروري كتاخذ وقت طويل محتاج واحد 4 ساعه غير تفكر مثلا مع راسك شويه ودعي شويه تقدر تجيب كتاب وتقيد غير زعما غير العمليه تكون واحد دابا تكون انت ما عرفتش ولكن فهادو مثلا نقول حنا 4 ساعه في النهار ولا 3 ساعه دابا انا نعستي مع 4 ساعه شي وقت مولك الله كاع نسمعوا يزن دابا كي عضم متى خصني نعس راه 10 ونص خصني نعس مع 10 ونص ولا مع 10 ولا مع التليفون كيسالي علاش يديك الساعه هي كتبان هي كتبان ريق دوايش التليفون مثلا كتبان كتطلع ولا واتساب دوز 3 ساعه مثلا ولا غير ينعس مثلا شاد التليفون الا نعس هو شاد التليفون راه يقدم مثلا يضرب ساعه وكيطلب في التليفون عادي ينعس ماكاينش يدير النهار كاع داك الناس ما كيجيش كاع الفكره زعما ما كدير والو كتحضر خصهم يعتبرش انه راه العباده وهذا الشيء كيديروا باش يسالي باش يدير حاجه اخرى بالعكس راه كيدير حوايج اخرين باش يساليهم باش يدير هادشي تبدل الفكره هذا الشيء هو اللي وقته مفتوح داك الشيء الاخر هو اللي وقته محدود دابا نقول ان الاشكال عندنا في داك الشيء الاخر طريقه باش ولينا كنديروا داك الشيء الاخر قلبات لينا ولا بحال انسان عنده مركز فهمتي مركز بحال مثلا اللي خدام في بريدي مثلا وحتى انا بحال دابا كنعقل واحد رمضان كنت كنقول انا ملي غادي نصلي في الليل غنصلي بهذه الفكره بعدا ما نصليش وانا حاس ان تابعني شي حاجه نصلي كنقرا بشويه عليا كنقرا مثلا غير واحد 10 الايات نقراهم بشويه عليا وهي فعلا كتنظري راه مهمه حيت دابا هو الانسان هذا عصر السرعه وهذا كيتصور انه دائما يحس الضغط ما كاينش الضغط راه الضغط ما كاينش زعما ما العباده هي معاكسه لهذا الشيء العباده هي التامل هي الهدوء المفروض العباده تكون خاص الا كنتي تخدم داك الشيء اخر بالضبط باش تسالي وعندك المفروض العباده ما يكونش فيها هذا الشيء كتعاود ترد انت الاساسي خاص شويه عليك سبح وعقل على راسك شنو درتي بهذا الصلاه ولا ما تسلمش وتنوض مثلا ما عندهاش شي معنى انت تمشي خدمه مرض وداك الشيء كرونيك لا شيء الصلاه ماشي خدمه هذاك هذاك السرعه اللي كتهبط كتعطيك واحد الخشوع يعني انا بالنسبه لي قدام شي امام دائما غالبا الا كنكمل الفاتحه الا غنبدا شي حاجه اخرى كنسقط يعني غير هذه القضيه لانه الخروج من الزمن تقل خروج من الزمن كل ايه اعطيها حقها وبحال كتسمعها لاول مره وكتقراها بشويه شي والله الا جرب شي غير جرب شتي تقل بحال غتقراها خروج من الزمن الشيء اللي سويتي غير بالفاتحه بوحدها صافي هذه وحده من بعد في الركوع كانوا لي عاوتاني انا اخر واحد كنركع السجود عاوتاني اخر واحد كنطلع وهي ديال راسك انت هو الاخر غادي يبقى بحال واحد الحديد جوج ولا ثلاثه وغاديك الصلاه زعما فيها واحد الخشوع اللي زعما عرفتي كيف كيقول لنا السيد تمام الله يجزيه بخير الله يذكره بخير في بدايه هذا المجلس المبارك في الاخر الا تذكرتو كان كيقول لنا نصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لنا واحد المساله والله الا من خلالها وبقى كيذكرنا بها في كل مجلس حتى ولات زعما امر راسي الحمد لله في حياتي مساله ديال من وراء الصلاه كتحس بحال شي كنتي بواحد الكفه ديال الميزان واحد 100 طن في الحركه خاصك غير انت تنوض ملي كيقولوا السلام عليكم السلام عليكم يعني خاصك بحال لا ما كتبقاش مستحمل انك تصحى في المسجد اش ما كيقول الناس يميني يقول لك حس بحال لا انت ثقيل يعني كتحس بالبوا ديالك ثقيل بزاف يعني ما بحال ما قدش تنوض وحست فعلا بهذاك التقل وحاول انك فعلا كما قال الاخوه تخرج من الزمن وبقى وقول هذيك الباقيه الصالحه اللي ما غاديش ياخذوا لك باش تقايق ولا تروح تقول لهم شويه يعني هذيك المساله ديال حس بالتقل هي ديالك بحال راك ما قادش تنوض لانك تكون عندك واحد الرغبه جريئه انك تخرج. دابا حتى في التعابير ديالنا حنا كنقولوا مثلا الصلاه راه 5 دقائق ولا مثلا الاذكار راه 2 دقائق لا خرج خرج ما تبقاش تحسب بهاد 5 و 2 ولا شي كتقول لك الصلاه غير الصلاه هي صلاه كيف كيحسبها بالثقل يعني كانه هي صلاه كيما كتخرج كتخرج من الوقت خرج من الحساب الصلاه ما كتشطروش حنا ما كنحاسبوش في الصلاه هي هذيك كي زعما الفكره هي صافي زعما فيش الفكره تقول زعما الصلاه الصلاه ماشي ماشي وقت الصلاه هي صلاه ما عندهاش قيمه ما عندهاش معنى تقدر هي كتسوى قرن ولا ابد ولا كتسوى الازل ولا شي حاجه ما عندهاش قيمه تبقى تحسبها تقول مثلا هذا راه عندها واحد الوقت ولا شي حاجه. كاين واحد القضيه واحده اخرى سمعت على واحد الشيء بالنسبه للصلاه اللي قال باش تقدر تخشع فيها قالك حضر الموت في حضر انك ان هذيك هي اخر صلاه عندك كي كانت هذيك اخر صلاه عارف راسك تموت من موراها شنو الصلاه كيف تحضر النهار خمس شهور دابا استمرار الموت غير قالك عارف خمس شهور لا هي لا هي واحد القضيه هي واحد القضيه دابا هاد الوصفات الوصفات غير الخشاع هي دابا الصلاه الاقوال ديالها الاقوال ديالها خص التامل فيها يعني مثلا هذا هو زعما الاساس هي في حد ذاتها شنو في حد ذاتها دابا هو انك توقف مع الله سبحانه وتعالى وانك تقول الله اكبر شنو معنى الله اكبر وكتقول بسم الله وكتقول الحمد لله وكتقول الرحمن الرحيم كتقول هذا هذاك الشيء هو المهم في ذاته ومن بعد داك الشيء الاخر كله كيجي معاه ملي تقرا ايات الموت تفكر الموت ملي تقرا ايات ملي تفكر ايات ديال الشريعه تفكر انك خصك تسمع داك الشيء ديال الشرع خصك ديرو يعني هو خصك تعيش الصلاه بسميتو بالاقوال الافعال ديالها هذا الفكره مثلا انه من انسان يكون كيقرا مثلا كيقرا القران يقدر يقول فراسو واحد الفكره هاد الهضره اللي كنقولها دابا ما كاينش اهم منها في الحياه يعني اغلى قول في التاريخ ما كاينش هضره مهمه يعني ما كاينش هضره اخرى تعلو تعلو اللي احسن منها يعني انا كنقول دابا الهضره اللي خصها تتكرر ما كاينش هضره اخرى مهمه اكثر خصو يقول انا دابا هاد الوقفه اللي واقفه هي احسن وقفه راني واقف ما كاينش شي وقفه اخرى لا في اي بلاصه كتعلى القلب خصو ديما يعرف التفاضل ديال ان داكشي اللي راه كيدير القيمه ديالو لا يقدر بثمن ولا بزمن ولا حتى شي حاجه باش ملي يكون كيديرو يكون عنده القناعه داخله تكون عندها القناعه داخله بين يعني يعرف اصلا قداش شنو راه كيدير داك الوقت حيت راه بالخاص بحال الله داك قلت لجنيد السالك وجنيد السالك راه كان عنده تلاميذ بالالاف وداكشي الناس اللي تهداو عليه الضو هذا قالكو شافهم في رؤيا هذا شافهم في رؤيا قالوا له زعما هو كان كيقول اكيد الدروس كيقول عنده الاقوال العبارات وداكشي زعما العبارات اللي فيها زعما معاني عميقه فقالوا له زعما ما فعل شافهم في رؤيا بعد ما مات قالوا ما فعل ربك بك قال لهم غفر لي قالوا له زعما بماذا قال لهم ثانية الإشارات وذهبت العبارات وما نفعنا إلا رقيعات في جوف الليل سبحان الله دابا هادشي كامل شو دابا السيد شحال ديال الدروس وشحال ديال هذا وشحال الناس فهمتي فغادي يقول شي كله ما قدرت شي حاجة قضاو لي شي رقيعات الله يعافي الله يرحمنا وصافي الله يرحمنا وصافي يعني دابا الانسان راه زعما باش تعرف انه يعني هذيك السجود راه اصدق لحظه كاينه اصدق لحظه ممكن تكون عندك راه ممكن تبقى تهضر وتعاد وتهضر وتنصح الناس ودير الخير وكذا وداكشي كامل يكون فيه المخلط فيه النفس لان انت راك ملي كدير شي حاجه راك كتبان كديرها والناس كيشوفوك وانت ماكش النفس ديالك دائما خدام ويمكن هذيك لحظه السجود ديالك الله سبحانه وتعالى ديك السجده هي اللي غادي هي اللي فيها الصدق هي لي خاصة هي لي صافي كاين مسألة أخرى سياسية هو زعما أهمية زعما المواسم الإيمانية بحال رمضان وهذا بحال لك كتقارن نفسك بين حالة وحالة حتى إلى مثلا يعني واحد لو افترضت عليك صعيبة مثلا الناحية زعما إيمانية يعني كتبقى ديما عندك هذاك المعيار ديال واحد اللحظة كنت فيها أحسن وكيبقى ديما كتقارن راسك يعني كتشوف مثلا أهمية يعني المخيمات المعتكفات مبيتات هذا الشيء كيعطيك واحد الحاله اللي ممكن تقارنك بها الا في هذه القصه هبطتي صحيح وكتبقى بحال دابا راه دابا القيمه ديال العمره راه هي التفرغ العمره راه العمره والحجر اللي فيهم زعما عظيم، وداك التفرغ الكامل ما عندك حتى شي حاجه كبيره مقطع. شوف مثلا ما كتحسبش الوقت، مثلا ما كاينش مثلا خصني نصلي ضيا باش نمشي راه عندي شي حاجه، كتمشي تقص في الحرام قبل الصلاه وتجلس موراها وداك الشيء ما عندك حتى بعك حتى شي حاجه. وهاد القضيه التفرغ هذا اللي كنقترح دابا، هاد القضيه ديال زعما باش عندي واحد الاقتراح، هو كنقترح ان شي واحد يدير شي جدول، اذا درنا شي جدول ديال ديال ديال ديال ديال ديال ديال فرائض فرائض حنا غير باش دابا هو الهدف، هو كل واحد فينا ياخذو يطبقو ما يطبقوش، ولكن غير يشوف المستوى، يعني يبقى نشوفو ان راه كاين هذا المستوى. انا عارفو حنا ان راه كاين هذا المستوى، باش هاد الصحبه تعرف ان راه كاين ناس مطلعين المستوى. من شحال ما عرفتي ان كاين ناس مطلعين المستوى كانوا معاك، شحال ما انت كتحشم وكتطلع المستوى. هذه هي فائده ديال الصحبه، هذه فائده ديال الصحبه. حنا كنا كنعقلو كنا في لافاك ديال ماسين، كان في رمضان مثلا، كان هذا مثلا كنصلي الظهر كيبقاو لنا شي واحد يصلي النوافل، ودائما ما كتبغيش تخرج انت الاول، ملي كتشوف بنادم مع جالس كيضرب ست ركعات ولا اربع ركعات ولا كتحشم تخرج، كتبقى بعدا انت كتصلي داك. يعني هو ملي كيكون الجروب فيه ناس واحد كي مثلا جلسة الشروق، مثلا كنا شي مرات كنمشيو مثلا نسافروا هذا، كتلقى شي واحد دار جلسة الشروق، انت كتبغي دير جلسة الشروق كتقول لهم انا زعما ماشي راجل نمشي للناس، تجلس كيسبها وكيديها ونمشي للناس. يعني الفكرة ديال الصحبة مهمة، مهمة الوسط والصحبة مهمة، القضية مهمة انك تشوف ناس كيعبدوا الله، تشوف ناس كيعبدوا الله. لا خلاص كاين لا تخافش لا تصحي في اسكون بعد شي حاجه و واش عطاو هذا شي مشكل شوف خليها تحرس نزيدو محاسبة خواطر ولا موزن الخواطر ولا بارك؟ لا؟ طويلة؟ كيف مشكي نزيدو؟ نزيدو الخواطر نزيدو وخلا الخواطر عطيكم بحال جملة ديال بحال كونديت عطونيال، ومن بعد سميتو من بعد شعلة تسان من بعد شنو كيتبينين. هو وزن الخواطر، الخاطر هو ما يخطر على بال الانسان، الفكره والفكره هو ان الانسان يجب ان يجعل نفسه دابا الانسان ترد على قلبه فكره خطيره لعمل معين. هذا العمل هذه الفكره هي مازال ما وصلش مستوى الاراده، غير فكره. هذا العمل قد يكون عملا شرعيا او عملا غير شرعي. هذه الخطرة وهذه الفكرة هي إما أن تكون من الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون من الملك، إما أن تكون من النفس، إما أن تكون من الشيطان. إذا تقسيم حاصل ما كاينش شي حاجة أخرى، يعني إما الله سبحانه وتعالى كي يهمك ذلك الفكرة ديال ذلك، إما الملك ينفث في روعك، إما النفس، إما الشيطان. لأن دابا العلماء ديال السلوك بحال ذاك التشريح ديال النفسي قال كاين علامة ديال التمييز، من غير انه يجب ان تعرض هذا اول شيء، يجب ان تعرض هذا الخطر على الشرع، واش هو عمل شرعي ولا ماشي شرعي، هذه اول شيء. فاذا كان عملا شرعيا فهو يعني واجبا او مستحبا فليبادر. اذا كان من الله سبحانه وتعالى فهو يكون قويا وتجد نفسك مندفعا للقيام. ما عرفتش هاد الحالة، يمكن يكون عاش شي واحد، كل واحد يقدر يكون عاش شي وقت مثلا في شي مواسم ديال الطاعات ولا كيلقى راسو عندو واحد الرغبة شي يدفع لواحد العمل خير، فهمتي؟ كأنها رغبة كتفوت كاع الإرادة ديالو، فهمتي؟ كيلقى راسو مندافع، فهمتي؟ جذوب كيقولو جذوب هاديك كتوقع، هاديك راه قليل، ما كيكونش الإنسان بزاف. هاديك يقولك خاطر من الله، هاديك يقولك هاديك علامة لأنه خاطر من الله سبحانه وتعالى، لأن خاطر من الله لا يقف أمامه شيء، فهمتي؟ وهذا الشيء كتلقى مثلا بحال دابا مثلا في كانوا كيعاودوا مثلا كيقول لك مثلا في الصحابه ديال شي في الجهاد، كتلقى مثلا جا العدو وكيمشي شي واحد كينطلق في شي انطلاقه حتى كيموت وما كيخاف ما كيرجع حتى لحظه، مع ان راه داك الشيء فيه زعما هذيك الشجاعه وهذاك الانطلاق راه ماشي من نفسه، هذاك التثبيت من الله سبحانه وتعالى باش تكتب له ديك المنزله. هذا الخاطر الرباني. الملك قال لك الملك، الفرق بين خاطر اللي يلقيه الملك انه تعارضه النفس والشيطان، تعارضه النفس والشيطان. فإذا هذاك يجب أيضا أن يجاهد أن يفعل الشيء إذا كان مثلا إذا كان إذا ويجب أن وبعض الأحيان يدخل نفس الشيطان باب الرياء كتقول لك لا هذاك راه رياء فالأنواع الخواطر اللي الملائكة يكون هذاك رياء كذا فيجب أن يعني أو عجب أو كذا فيمنعه ذلك من المبادرة إليه لأن ترك العمل من أجل الرياء رياء الرياء هو ترك العمل من أجل الرياء فالإنسان مرة ما يوقف في الخير على ود الرياء وأيضا لأن الإنسان لا يمكن أن يتخلص 100% من العجب ومن هذا فيجب أن يعمل ويجاهد نفسه وإلا ما غيدب تجاهد يعني التواب على ذلك المجاهدة أما الدافع لو وقفنا العبادة على الكمال لأوجب ذلك البطالة لو جينا نحن قلنا ما غنعبدو ما نصلو ما تكون داكشي كامل ما غنديرو حتى شي حاجه وقال لك هذا اقصى غرض الشيطان ثاني انه مثلا انه يكون منهي عنه شرعا فهذاك ما تقربلوش فكيكون امام نفسه الشيطان والفرق ان النفس لا ترجع عنه والشيطان ينتقل اليه الى غيره ان صوم الانسان على عدم فعله لان قصد الشيطان هو الاغراء ليس قضيه معينه بينما مثلا النفس تكون عندها ارتباط بشيء معين مثلا بحال دابا مثلا يعني بلا ما ندخلوا في المعاصي ولكن انواع المعاصي كاين النفس كتكون مبليه بشي حاجه بشي معصيه معينه مثلا بحال دابا مثلا انسان مثلا مبلي مثلا اعوذ بالله بمشاهده مثلا مشاهد مثلا اباحيه ولا شي حاجه دابا مثلا النفس ديالو متعلقه بداك الشيء الشيطان مثلا الى قال له شوف هذا الشيء وهو قال لا غايقول له اي قال له شي مصيبه اخرى لصقوا معاه يعني ما غاديش يبقى شاد في هذيك الاخر بينما النفس لا النفس اذا لصقات كتبغي هادي شي بحال شي طفل صغير دابا صغير بغيت دانون بغيت تفرج روسون بغيت هذا كيبقى عليك بغيت دانون بغيت دانون تال مالو ما يتفكش ما كيخدمكش راسو ما يتفكش هاديك بغيت هاديك هاديك اللعبه بغيتها ماشي شي حاجه اخرى يعني سلوك الطفولي الطفولي اه النفس راه بحال الطفل دريفتي كيفاش انا نحاول انا نتجنب هذا المجاهد المجاهد هذا هو كيقول لك فان وقع الانسان في المنهي فلا يأس برحمه الله كيقول لك فان هذا فان وكاين حاله ثالثه انه يشك هذا الامر الذي خطر به امر به او منهي عنه فإذا كان القضية هو يشك أنه منهي عنه يخليه لأنه شبهة ولكن كيشك أنه مأمور به يعني هذا فهذا فإذا كان مقابل الإباحة فالإمساك وإذا كان مقابل الوجوب يفعله يجب يفعله قياسا على الشك في عدد ركعات الصلاة إذا الشك في عدد ركعات الصلاة ركيزين كيبني على الأقل هذا هو وهي حديث النفس عموما الانسان مغفور حديث النفس مغفور عليه يعني ما حديث النفس حاجه حدث بين نفسكم هذا الشيء راه مغفور مش ما دخلش في العمل وما دخلش في الثواب والعقاب ولكن قررت ان تفعل الشيء او لم يفعل ولكن كيتحول العمل بقوه لذلك هي الفكره هي بدايه الاراده هو دابا هادو المقدمه كيقول لك راه عجبك شي المقدمات قبل ما الفكره تبدا تستولي على تخيل واحد مثلا الله يستر شي فاحشه مثلا كيفكر فيها كتدخل مثلا الفكره كتبقى تدخل وتقول له دير هذه الفاحشه مع السيده الفلانيه ولا مع شي حاجه كتبقى تدخل المره الثانيه المره الثالثه حتى كتولي واحد الوقت شي حاجه صافي النفس ديالو الفتها هو هذا الا هو في الاول قطع فهمتي قطع وحبس وقال هذا الشيء هذا صافي كتسال فهاد القضيه ديال الخواطر معالجه الخواطر هي نقطه مهمه بزاف وهي مرتبه عاليه وكي انسان خصو يدير على قدر المستطاع القضيه ديال ان معالجه الخواطر هذا هو قولوا قولي دا صحيح وجزاكم الله خيرا.